الحمد لله على نعم لا تحصى ولا تحصر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحشر. من شروط الصلاة الإسلام، لأن الصلاة عبادة فلا تصح من الكافر، لأن العبادة يا أحبابنا لا تصح إلا بعد معرفة المعبود. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فمن كان يراها يتوجه إليها بالرؤية، ومن كان بعيدا عنها يجتهد حتى يتوجه إليها. ولا تصح صلاته في هذه الحال من غير أن يجتهد إن كان قادرا على ذلك. ومن شروط الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أنه لا يصح أن يصلي الفرض قبل دخول وقته. فلو أن إنسانا قام فصلى من غير أن يعرف هل دخل الوقت أم لا، إنما دخل في الصلاة بناء على التوهم فقط، لا تصح صلاته في هذه الحال ولو وقعت ضمن الوقت. ومن شروط الصلاة التمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، أي أن غير المميز لا تصح منه الصلاة. فلا يقال للولد غير المميز صله، لأن الصلاة لا تصح منه، بل يقال له مثلا انظر كيف يصلون. والتمييز معناه أن يصير في حد يفهم فيه الخطاب ويحسن أن يرد الجواب. ومن شروط الصلاة العلم بفرضيتها، فلو أن شخصا كان حديث عهد بإسلام لم يعرف بعد أن الصلوات الخمس فرض، ثم رأى المسلمين يصلون صلاة الظهر مثلا فصلى معهم من غير أن يعتقد أنها فرض، لا تصح صلاته، لأن العلم بفرضيتها شرط لصحتها. ومن شروط الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، يعني يشترط لصحة الصلاة أن لا يعتقد في قلبه أن ركنا من أركانها هو سنة. فلو اعتقد أن فرضا من فروضها سنة لم تصح صلاته ولو أتى بهذا الركن. وذلك كأن يعتقد أن التشهد الأخير سنة وليس فرضا، فإن صلاته لا تصح ولو قرأه في الصلاة. ومن شروط الصلاة الستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، أي أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والعورة في حق المرأة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين، فلا بد عند الصلاة من أن تستر كل العورة بشيء يستر اللون ولو كان يظهر الحجم. فلو صلت ساترة بما يستر اللون لكن يحجم العورة فصلاتها صحيحة مع الكراهة. ومن شروط الصلاة الستر بما يستر ما بين السرة والركبة للذكر من كل الجوانب للأسفل. شرح ذلك أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فلا بد من ستر ذلك في الصلاة. والسرة والركبة نفسهما ليستا عورة، إنما العورة ما بينهما، ولا بد في ساتر العورة بالنسبة للمرأة والرجل أن يستر من كل الجوانب لا من أسفل. يعني لو كان الساتر يستر من كل الجوانب لكن بحيث لو أن إنسانا نظر من تحت يرى العورة، فإن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، بل الصلاة صحيحة. مثلما لو وضع الرجل إزارا ستر به ما بين السرة والركبة من كل الجوانب، لكن لو نظر إنسان من تحت كان يرى فخذه، فصلاته في هذا الإزار صحيحة. في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله، والله تعالى أعلم وأحكم.